إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واجتهدوا في بقية شهركم، فقد مضى ثلثاه وبقي الثلث، وما بقي منه هو أفضله لوجود العشر التي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليلة وعيقظ أهله. ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يعتزل النساء ويطوي الفراش إذا دخلت العشر ليجتهد في طاعة ربه. وتعلمون أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه عبد شكور يقوم بعبودية ربه ويتحرى المواسم عليه الصلاة والسلام ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. شد مئزرة، وهذه الكلمة تستعملها العرب عند قيامهم بالأمر العظيم، وأحيا ليلة أي بالصلاة والذكر والتهجد. والحمد لله أنكم معاشر أهل السنة، أنكم معاشر أهل السنة تقومون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من صلاة التراويح ومن قيام الليل، وهذا أمر يغبط عليه من قام به. وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وقد قال صلى الله عليه وسلم مرة: من يوقظ صواحب الحجرات، يعني نساءه عليه الصلاة والسلام. فالمسلم مطالب بأن ينجو بنفسه وأن يكون سببا لنجاة غيره من زوجة وولد وجار وما استطاع، فعلينا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام وأن نجتهد في هذه العشر ما لا نجتهد في غيرها. وأن نحيا ليلنا ما استطعنا، وأن نرغب أبناءنا، وأن نوقظهم للصلاة، وأن نحبب إليهم قيام الليل وحضور الوتر مع الإمام. وأيقظ أهله، وقد أثنى الله عز وجل على نبي من أنبيائه وهو إسماعيل بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام أسرع في الخير من الريح المرسلة، وهذا مصداق قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. عباد الله، تقربوا إلى الله عز وجل في هذه العشر واجتهدوا فيها، والحذر الحذر مما يفعله بعض الناس وهو تساوي الليالي والأيام عنده، فهو على وتيرة واحدة لا يعرف موسما ولا يعظم زمانا عظمه الشرع. فانتبهوا عباد الله، واسألوا الله الإعانة، فمن سأل الله الإعانة أعانه الله على قيامها وعلى صيامها وعلى كثرة الذكر فيها والإنفاق والصدقة وفعل جميع أمور الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، في العشر الأواخر تطلب هذه الليلة التي عظمها الله عز وجل وشرفها وجعلها خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه القرآن في ليلة القدر، قال الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا لتفخيمها وتعظيمها وتشريفها وطلبها. ليلة القدر خير من ألف شهر، وقد تحراها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول، ثم تحراها في العشر التي هي أوسط الشهر، ثم أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أنها في العشر الأواخر. فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تحراها في أول الشهر وفي أوسطه، ثم أوحي إليه أنها في العشر الأواخر، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وفي رواية للبخاري: تحروها في الوتر من العشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. عباد الله، إنها ليلة من وفقه الله عز وجل لها فقد ظفر بالخير كله. ومن حرص الصحابة رضي الله عنهم عليها أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيسن للمسلم أن يكثر في العشر من هذا الدعاء والاستغفار: اللهم أعني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولا بأس أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكنه قال لعائشة رضي الله عنها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الصحيحين حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أقوله في صلاتي. وفي رواية لمسلم: وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عباد الله، اجتهدوا في هذه العشر، وأعظم ما تجتهدون به قيام الليل مع الأئمة، ولا ينفرد بكم الشيطان. وكذلك تحروا هذه الليلة في جميع العشر، لأن نزول الله عز وجل مستمر في العام كله. جاء رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، فقال: يا ابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، متى ليلة القدر؟ قال: من قام الحول أدرك ليلة القدر. أراد ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له. فنزول الله عز وجل يحصل إلى السماء الدنيا ويعرض هذه الأمور العظيمة وهذه المكارم الجسيمة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. عباد الله، اجتهدوا، اجتهدوا. وأنتم معاشر الشباب، أنتم معاشر الشباب، يلاحظ عليكم تقصير إلا من رحم الله عز وجل منكم. فاتقوا الله في أنفسكم، والجنة مطلوبة للجميع. عباد الله، ومما يشرع في هذه العشر الاعتكاف، وهو سنة ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، فهو سنة. وأفضله ما كان في المساجد الثلاثة: في المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، رده الله عز وجل للمسلمين. ثم بعد ذلك في الجوامع حتى لا يخرج المعتكف للجمعة، ثم يجوز الاعتكاف في جميع المساجد. قال البخاري في صحيحه: باب الاعتكاف في المساجد كلها. ثم ذكر قول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. فهو سنة فعلها سلف هذه الأمة واستمروا عليها، فأحيوا هذه السنة. من كان فارغا فليتقرب إلى الله عز وجل. والمعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يباشر امرأة ولا يقبلها ولا يمسها، إنما يلزم المسجد لعبودية الله عز وجل والقيام بذكره وشكره والثناء عليه وقراءة القرآن والصلاة. عباد الله،